شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان المسائل المتممة لباب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم باب جديد، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، في من باب في ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما جاء من الايه من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله. وهو باب، هذا الباب خصه المصنف بالتبويب، وان كان قد يظن البعض انه متعلق بالباب الذي سبق وهو الكلام على الحلف او مسائل متعلقة بالحلف، انما هو ليس من باب المسائل المتعلقة بالحلف، انما هو من قبيل الموقف الذي ينبغي ان يقفه العبد ممن حلف له بالله، الموقف الذي ينبغي ان يقفه العبد ممن حلف له بالله، ذلك باعتبار ان الحلف بين المسلمين والحلف من عباد الله الموحدين كما عرفت من مسائل الباب السابق، وكما استقر عندك ان امر الحلف عند الموحد لا ينبغي ان يكون بحال بغير الله عز وجل، لا ينبغي ان يكون بغير الله عز وجل، فالاصل ان الموحد لا يحلف الا بالله عز وجل، وهذا الحلف بالله لا يقع من الموحد الا صدقا، لا يقع من الموحد الا صدقا، لانه لو حلف بالله كذبا لكان ذلك كبيرا عظيما، ولكان ذلك من باب الوقوع فيما يعرض دينه للنقص الشديد. فالاصل ان المسلم اذا حلف فلا يحلف الا بالله، واذا حلف بالله فلا يحلف الا صدقا، الاصل ان المسلم اذا حلف لا يحلف الا بالله، واذا حلف بالله لا يحلف الا صدقا. طيب، هذا من حيث الحالف، طيب فما هو موقف المحلوف له؟ المحلوف له ينبغي ان اذا حلف له بالله ان يصدق من حلف له بالله، تعظيما لليمين، تعظيما للمحلوف به، وجريا على الاصل مع المسلمين، تعظيما للمحلوف به وجريا على الاصل مع المسلمين. فالاصل مع المسلمين هو ايه؟ ان لا يحلفوا الا صدقا، وان لا يحلفوا الا بالله، فمن حلف بالله فينبغي للمحلوف له أن يصدق ذلك ويرضى بذلك، أن يصدق ذلك ويرضى بذلك من بابين: الأول جريا على الأصل مع المسلمين لأنهم لا يحلفون إلا صدقا، والباب الثاني تعظيم المحلوف به، تعظيم المحلوف به. يسأل السائل ويقول: طب إذا حلف بالله كذبا، هناك احتمالين: الأول أن يحلف بالله كذبا وأنت لا تعلم، فهذا تكله إلى الله عز وجل وتصدق باليمين وتوكل رب العالمين، تصدق باليمين وتوكل رب العالمين. ففي الحديث اليمين على المنكر، حديث البخاري اليمين على المنكر، وفي حديث البيهقي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، حديث البيهقي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فحديث البخاري اليمين على المنكر يعني من أنكر دعوة أقيمت عليه ومن أنكر تهمة ألصقت به فعليه اليمين. طيب هذا اليمين أليس واردا أن يكون كذبا؟ نعم وارد، لأنه ليس كل الخلق على درجة واحدة من التقوى، وارد أن يكون كذبا كما وهو وارد أن يكون صدقا، لكن جريا على الأصل عند المسلمين هو كونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين ده الأمر. فالجري مع الأصل مع المسلمين أنه لا يحلف إلا صدق. طيب لكن وارد أن يكون منافق، أن يكون كاذب يستتر باليمين يرضي نفسه ويرضي دنياه ويرضي الناس، وارد هذا، نعوذ بالله من الخذلان. إذا لم يكن عندك بينة قاطعة بكذبه، دليل قاطع بكذبه، يبقى يلزمك أن تقبل اليمين، لأن الله عز وجل جعل اليمين هو حجة المنكر، جعل اليمين هو حجة المنكر، ده في القضية الحكمية في قضية القضاء، واضح؟ وهنا يلزمك. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وأورد في هذا الباب حديث واحد مرفوع وأثر. فقال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وده نوع، ده التأصيل، بيان الأمر أن الأصل في المسلمين لا يحلفون إلا بالله، لا يحلفون إلا إلا بالله. لا تحلفوا بآبائكم، ودي مسألة فصلت في الباب السابق عشان الكلام ما يتعدش. من حلف له بالله فليصدق، من حلف له بالله فليصدق أمر. أي واحد يحلف له بالله يلزمه التصديق. طيب ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله، يبقى فمن جهة يصدق ومن جهة يرضى. طيب ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرضى فليس من الله. تشديد. هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند الحسن، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7247، وأيضا أورد له طرق في الإرواء وصحيح في الإرواء برقم 2628. صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7247، وفي الإرواء أورد طرقه وصححه برقم 2698. فالحديث صحيح. قوله لا تحلفوا بآبائكم، قال: تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما، وفصلت المسائل في الحلف بغير الله في الباب الباب السابق. قوله من حلف له بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا الآية دي عامة في الحلف وغير الحلف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا الصدق هنا أعم من الصدق في القول، لأن الصدق في القول أحد أوجه الصدق، فالصدق يكون في القول يكون في العمل، الصدق يكون في القول ويكون في العمل ويكون في القلب أيضا. فكيف يكون الصدق في القلب؟ يكون الصدق في القلب إذا وافق المعتقد مراد الله عز وجل، يوافق المعتقد مراد الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كقوله تعالى: من جاء بالصدق وصدق به. فاعتبر فسمى الله سبحانه وتعالى الدين بما فيه من أمور الاعتقاد اللي هي صلب الدين، سمى إيه؟ صدق. جاء بالإيه؟ بالصدق. ثم وصف حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لموافقته لذلك الأمر بأنه إيه؟ صدق به. فمن وافق الصدق فهو الصادق. فمن وافق الصدق فهو الصدق، هو كل أمور الدين اعتقادا وعملا وإيه؟ وجارحة. يبقى إذن تصديق القلب بأن يحوي القلب معتقدا، بأن يحوي القلب معتقدا يوافق إيه؟ يوافق مراد الله سبحانه وتعالى، يعني اللي هو القضايا العقائدية كلها. يعني أن يحوي القلب إفراد الله ربا وإفراد الله إلها. وطبعا إفراد الله إلها معناه أنه لا يلوذ ولا يعوذ ولا يستعيذ ولا يلجأ ولا يتوكل ولا يخاف ولا يحب ولا ينيب ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يحوي القلب إيمان بالملائكة، إيمان بالملائكة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، بأنهم عباد مكرمون ليسوا إناسا وليسوا أبناء لله عز وجل وليسوا شركاء له، على تفصيل يذكر في مقامات الإيمان وأركان الإيمان. وكذلك الإيمان بالرسل وأنهم صفة خلق الله عز وجل، وأنه أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين لما خلقهم الله لعبادته، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم لم يخونوا ربهم في شيء لا قليل ولا كثير. ثم يؤمنوا بالكتب وأنها حوت أوامر الله عز وجل وجاءت بالخير وجاءت بالصدق وجاءت بكل أمر يصلح الناس في دنياهم لمعادهم، ويؤمنوا باليوم الآخر وأنه حق وأن الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، وأن الله سبحانه وتعالى سيحشر العباد جميعا في نفحة واحدة، إلى غير هذا من الأمور التي هي من جملة المعتقدات أو تفصيلاته. فصدق القلوب هو أن تحوي المعتقدات التي هي على مراد الله سبحانه وتعالى، التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، التي بينها الله سبحانه وتعالى، التي علمها الله سبحانه وتعالى لعباده في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، صدق العمل أن يوافق العمل شرع الله عز وجل، وأن يكون هذا العمل من جهة القلب معتقد بقى، يعني يدخل فيه النية الإخلاص، يدخل فيه ابتغاء وجه الله بالعمل، يدخل فيه ألا يرجى الثواب إلا منه وألا يخشى العقاب إلا منه، يدخل هذا في صدق القلوب. صدق العمل أن يكون عملك على وفق ما شرع الله عز وجل، أن يكون عملك عملا سنيا لا بدعي. فالعمل البدعي كذب، لأنه إيه؟ زور، لأنه لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالمبتدع كاذب، كاذب في عمله، أنه بيخترع، لأنه بيقول على الله بعمله بغير علم، وبيضيف إلى الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فهو كاذب. وكذلك الصدق في اللسان هو أن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما يرضي الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى إذن الصدق، إما نقول بقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ده مش معناه مجرد في القول، إنما صدق في كل جنبات نفسك، قلبا وقالبا. فمن هذا اللسان أمرك الله عز وجل بالصدق به، من جملة ما أنت مأمور بالصدق فيه، وهو كونوا مع الصادقين. كونوا مع المؤمنين، كونوا مع المتقين، كونوا مع من صلحت عقائدهم وصلحت أعمالهم وصلحت ألسنتهم. فمن هذا ألا تحلف إلا صدقا، لأنه أنت مطالب أن الكلام بدون حلف أن يكون صدق، الكلام بدون حلف، فكيف إذا أضفت إليه معظم وهو الله سبحانه وتعالى؟ الكلام بغير حلف يلزمك أن يكون صدقا، فكيف إذا أضفت إليه، إذا أضفت إليه بصيغة القسم معظم وهو الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ينبغي أن يكون إيه؟ أشد صدقا أو أكثر صدقا أو أعظم صدقا. يعني لو كان كلامك بغير حلف يمكن أن يكون فيه بعض الربا، فينبغي عند الحلف أن تنقي كلامك تماما من الإيه؟ من الريب، بل ده من جهة الأصل الذي أنت مأمور به والمسلك الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن يبقى الأصل في المسلمين، هو بيسوق هذه الآيات عشان يقول لك أن الأصل في مسلك المسلمين في اليمين هو إيه؟ الصدق. وقال والصادقين والصادقات، موضع الثناء، جايب الآية دي ليه؟ عشان يستدل على أن الصدق من الأمور التي حمدها الله عز وجل وأثنى على أهله. فذكر والصادقين والصادقات في معرض إيه؟ في معرض ذكر مقامات المدح والمقامات المرضية من أول المؤمنين والمؤمنات، فيبقى منهم والصادقين والصادقات. وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. طبعا ده أيضا في معرض مدح الإيه؟ في معرض كيف يصدق الله، كيف يصدق العبد ربه؟ نفس القضية، يصدق العبد ربه إذا وافقه في مراده، يصدق العبد ربه إذا وافقه في مراده. لكن أن يقول العبد كلاما، أن يقول العبد كلاما في أي قضية وفي أي مقام ثم هو يخالف بأي مقتضى من مقتضيات اللازمة لموافقة ذلك الادعاء، يعني واحد مثلا ادعى بحركاته، بلاش بكلام، بحركات أنه طيب، يعني مثلا واحد يبقى ملتح ويلبس قميص، يلبس عمامة، يلبس مصباحة، يريد أن يقول للناس أنه ليس هو من أهل الدين، وفي الحقيقة ما يفعل ذلك إلا من باب أن يدل على عورتهم، من باب أنه هو يتجنب هذه الأمور، يستتب بها، من باب أن يتلصص عليهم، من باب أن ينال من دنياهم، من باب أن يدفع مذمتهم، أي باب من أبواب القميئة والأبواب التي ما جعل الله زمت الطيبين لأجله مثلا، يبقى في الحالة دي هو إيه؟ كاذب، لأنه يعني ادعى أمرا بحاله ولم يقل، يعني ما تكلمش ولا طيب ولا قبيح، ولا طيب ولا حسن، ولا حسن ولا سيء ولا خبيث، إنما بحاله أظهر أمرا ما. طبعا ده مثال، ده جزئية، قص على هذا حالك كله. يعني من الأمور التي ينبغي أن تعرف أنك يمكن أن تكون ممن لم يصدق الله عز وجل، وأن هذا يمكن أن يعود عليك بعدم الخير، هو أنك في كثير من الأحيان تحرص كل الحرص على التجمل أمام الآخرين، ويكون لك من العورات في السر ما الله به عليم. طبعا قد تكون هذه العورات من الأمور التي أنت تريد سترها وتريد دفعها وتجاهد نفسك في الخلاص منه، فذلك خير، لكن ممكن تكون هذه العورات أنت تعملها عمدا وتصر عليها إصرارا، بل وتحرص كل الحرص ألا يعلمها الآخرين، ألا يعلمها الآخرون، وتحرص كل الحرص بأن تغطيها بغلالة من ادعاء الصلاح. يعني مثلا كثير من الناس، نسأل الله عليه وسلم، يمكن جدا أن يحافظوا على وجهتهم أمام الناس، وطبعا ده مش مش مش مش مش طعن في أن يستتر العبد بعيوبه، ولا دعوة إلى أن ينهك العبد ستر ربه عليه أبدا، إنما هو بيان إلى أن طلب الحق وطلب الخير هو صدق مع الله عز وجل، وليس ادعاء الصدق مع الناس. يعني إن ظن الناس بك الصلاح وأنت تعرف أن لك من العورات ما الله به عليم، ما قد تكون سببا لبعدك عن الله عز وجل أو لطرد الله لك، إذا لابد أن أنت تجتهد أيام اجتهاد لعلاج هذه العورات من باب الصدق مع الله عز وجل. اما ان تفرح وتسوق يعني كما يقولون يعني ايه يعني يعني تمعن في القول والعمل الذي يأتي عليك بثناء الناس او يأتي عليك بعطايا الناس بدعوة صلاحك وانت نازلت على تلك العورات وتبقى كل اللي بتعمله مش الخلاص منها هو سترها سترها. في بعض الاحيان قد تغتصب امرأة مع زوجها ثم تهدد المرأة زوجها بان تقول لفلان او علان وفلان او علان مهما على شأنه فلا يعد على ان يكون عبد فقير لا يملك جنة ولا نار وسواء صدقت معه او كذبت فلا يملك لك على جزاء الصدق عطاء ولا على الكذب إلاما او عقابا. ولكن مع هذا هو يحزن حزن شديد ويغضب غضب شديد ويحاول كل المحاولات الا يبلغ فلان هذا الذي تهدده امرأته بإبلاغه ما له من عورات. طيب اذا قلنا هذا من باب انه يطلب الستر حتى لا يفضح، طيب من الذي ينبغي ان يتجمل امامه ومن الذي ينبغي ان يصدق له؟ الله سبحانه وتعالى. فان كنت تفعل هذا من باب انك تريد ان لا يهتك سترك امام الخلق فالاولى ان لا تكون مفضوحا امام الرب، لانه من صفات المنافقين انهم اذا خلي بينهم وبين محارم الله انتهكوه، انهم اذا خلي بينهم وبين محارم الله انتهكوها نعوذ بالله من الخذلان. فتجد العبد امام الناس متجمل، ايما تجمل تجد مثلا يعني مثلا امرأة او رجل كل زاده في الدين وكل رأس ماله في الدين، نسأل الله العافية والسلامة، انا لا اخص احد بعين لكن من باب النصيحة، وقد يكون هذا الكلام يتنزل اول ما يتنزل على نفسي اولا، قد يكون العبد كل ما له من الدين هو تلك الغلالة التي يراها الناس من لحية وقميص وقلنصوة او نقاب او لبس السواد او مشابه. ثم اذا تعرى العبد من هذه المعطيات وهذه الغلالة الرقيقة وجدت عبدا جاهليا محضا، فيمكن جدا تجد مثلا النساء يلبسن السواد ويبقى لبسها في عندما تراها تظنها من الطيبات التقيات، لكن اذا خلعت هذا وكانت في بيتها او مع قرنائها او مع زوجها وجدت امرأة عادية، كلمة عادية المفروض تقال على المسلمات عند العادي الطبيعي، العادي هو من سجن مع الفطرة، كان نقول عادية تقريبية بحسب لغة واقعنا، يعني كل معطيات النسوية وكل المعطيات من مثلا من الكيد والمكر والخديعة وطول اللسان تجد أمور، ثم هي تستتر في هذا. رجل تجده مثلا كل زاده ورأس ماله لحياته قميصه قلنصوته، لكن إذا عري بينه وبين وخلي من هذا ساعة ما يبقى بقى دول منهمش مش هم دول البضاعة التي تروج في مكانها، ساعة ما يكون في مكان لا تروج هذه البضاعة فيه في بيته بين أهله بين قرنائه تجد إيه؟ تجد كأنه شيء يخلع، كالقميص الذي يتجمل به او كالثياب التي يلبسها الممثل ليتقمص شخصية ما. طبعا هذا كله معطيات ضد الايه؟ ضد الصدق، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول الله تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، مش فلو صدقوا الناس ولا فلو صدقوا فلان او علان، فلو صدقوا الله. ولذلك ينبغي ان يكون كل معطى منك من الخير يفعل لوجه الله وحده، كل معطى منك من الخير ينبغي ان يفعل لله وحده سبحانه وتعالى. ان احسنت لاهلك فلا يكون من باب المقابل لانها احسنت اليك، وكذلك المرأة ان احسنت لزوجها لا يكون من باب المقابل، لان هذا الباب المقابلة عندما يأتي السالب يأتي السالب، اذا كان الموجب من باب المقابلة يكون السالب ايضا من باب المقابلة. فتجد العبد والعياذ بالله اذا خصم فجر، واذا قلت له لما يقول فلان فعل وفعل وفعل وفعل، سله قليل جدا، او لعل لم تبلغ مسامعه او من ندرتها سقطت ان تجد مثلا خصومة بين رجل وامرأة، فاذا ما قلت لها لما فعلت معه كذا ولما قصرت في حقوقه وهو قد فجر مثلا او فعل من الامور ما لا يصح، تقول سله، سله لماذا فعلت ذلك، وتظن انه لو اجاب بانه ضربها او شتمها او قصر في حقها ان ذلك زريعة وحجة، وما تدري قول الله تعالى فلا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لماذا؟ لان الامور بنيت على ان افعل افعل والا فلا، افعل افعل، اعطني اعطك، فان منعتني منعتك. طبعا هذه لغة مقابل، ليست لله فيها، ليس لله فيها نصيب، ليس لله فيها نصيب. حتى ان تربيتنا ونصح بعضنا بعض يقول لك يا اخي، يا اخي الرجل والله شايلك، وراجل عامل فيك، وراجل مسوي فيك، ليه تعمل فيك كده؟ حتى الدعوة تحس تستشعر من طياتها انه يدعوك للاحسان لوجهه. ما يقول لك او ما يقول لها او ما يقال لاحد افعل هذا لله سبحانه وتعالى، فرض الله عليك امرا وكلفك الله عز وجل المطلوب فاصدقه لكان خيرا لك. ثم يقول لك يا اخي طب انا يعني احسن له هو، طب ما بيسيء، هو بيسيء، انت مكلف وهو مكلف، فان اتيت بتكليفك وقد اجبت فزت، لكان خيرا لهم، وان اتى بتكليفه ولم يجب لكان شرا لهم. مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا ايه؟ لان الامور عند الله بمثقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاذا كل معطى منك ينبغي ان يكون لله عز وجل، حتى ان فعل فيك ما فعل. لماذا؟ لانك عبد مكلف ولست محاسب، عبد مكلف ولست ايه؟ محاسب، بحيث ان انت تقول فعل فيه فسافعل، وهي تقول برضو فعل بي فسافعل، فتكون العلاقات من باب المقابله فتفسد، فتفسد، وتجد الناس يتعاملون على قدر ما بينهم من مصالح، حتى تصير العلاقات على وزان البيع والشراء، اعطني اعطك وان منعتني منعتك، وليست على وزان تقوى الله عز وجل. ولا شوف قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، له تصدق لمن؟ له، حتى الصدق في القول لمن؟ الاصل في المسلمين ان لا يحلفوا الا صدقا، لمن؟ لله وليس الخلق، الاصل مش كده؟ هذا طريقتك وهذا سمتك وهذا امرك، لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهو حال اهل البر، لما ده حال اهل البر انهم يصدقوا لله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، طبعا ده اسلوب شرطي، طبعا يبقى في المقابل ولم يصدقوا هيبقى ايه؟ يبقى شر وبال على امي على رؤوسي، نعوذ بالله من الحزن، نعوذ بالله من الحزن. نصيحة لي ولكم، ان كل معطى ينبغي ان يخرج منك لله، كل معطى كلمة تقولها، شوف حتى يكفي ان الله عز وجل شرع علينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلمة الطيبة صدقة. تتخيل انك في يدك مصدر للصدقات لا ينتهي. ما اكثر كلامنا، ما اكثر كلامنا، وما اكثر قدرتنا، او ما اعظم قدرتنا على الكلام. يبقى ده باب للتصدق لا ينفد. انت لو انت معاك ملايين حتى وعاد تصدق منها يجينا وقت ايه؟ تنفد. اما كلامك لا ينفد الا ان تموت خلاص، واذا مت انقطع العمل خالص، قطع العمل خالص. يبقى اذا انت في يدك انك تصدق في اليوم بملايين الصدقات، بكلمات طيبة، كلمات طيبة مع الاهل ومع الولد، وكلمات طيبة مع الجار. الكلمات الطيبة دي لها صور كثيرة جدا، ليست من صورها انك تقول له السلام عليكم، او ليست من صورها فقط ان تقول له احسن الله اليك، او كيف حالك، او كيف اولادك، لا، بل منها الامر بالمعروف، ومنها النهي عن المنكر، ومنها التذكير بالله، ومنها التذكير بالاخرة، ومنها دفع العبد عن السوء، ومنها تعليم امر دينه في بيع او شراء، او اهم منها في عقيدة او صلاة او صيام او زكاة، ومنها ان تبين له حلالا من حرام، ومنها ان تدله على ما يكون فيه الخير له في دينه ودنياه. فالكلمة الطيبة ليست معناها فقط كيف حالك وكيف اولادك وهل انت بخير، فقد تكون هذه الكلمة ليست من الكلمات الطيبة، بل قد تكون من الكلمات التي ينبغي ان تقال في مثل هذا الموضع، لانها تكون نوع من الود لمن لا ينبغي ان يبذل له الود، لانها قد تكون نوعا من الايه؟ من الود، او من الود لمن لا ينبغي ان يبذل له ليه الود، لكن قد تكون طيبة في موضع اخر. لكن اذا كان كلامك مدفوعا انت اليه بامر الله عز وجل، ومدفوع انت اليه باسم الحلال والحرام، باسم الحلال تفعل والحرام تجتنبه، وباسم نصرة دين الله عز وجل، فستكون كل كلمة منك باذن الله طيبة، وعندئذ تكون صدقاتك لا تنفد، تبقى صدقات ايه مستمرة. هذا مصدر وباب من الصدقات في ايدي كل منا، فقير وايه وغني، مش موقوفة على واحد دون واحد، كله بيعرف يتكلم صح، حتى الاخرس بيعرف يتكلم، لما بيقعد يقول لك كده ويعمل لك كده اهو، هو يعبر لك عن ايه، عن حبه او عن بغضه، هو يتكلم، لان الاشارة كلام، الاشارة كلام الا عند النحويين، الاشارة ايه كلام الا عند النحويين، فالكلام له تعريفان، كلام عند النحويين والكلام عند اللغويين عموما. فعند اللغويين يدخل الإشارة في الايه في الكلام، يعني مثلا انت لو يكون بعيد واحد يقول لك حاجة بتعمل له كده فيقول قال لي بالإشارة ايه لا، مش كده، قال لي بالإشارة لا. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر. طبعا كل واحد منا بيتمنى ان ينسب الى اهل البر فضلا على ان يكون منهم. انت تسر ايام السرور عندما يقال لك انت رجل طيب، انت بتسر ايام السرور عندما يقال لك انت رجل محسن، انت رجل من الطيبين من الصالحين، مجرد الانتساب، مجرد انك تنسب الى هذا القبيل والى هذا الفصيل بتسر سرورا عظيما، مش كده؟ فكيف اذا كنت من اهلهم فعلا وكنت من فصيلهم فعلا؟ فلو صدقوا الله لكان خيرا له في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وبينا للبر وأهله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا كأن خد بالك، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فأنت تسأل كيف يكون الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فأنت بتسأل كيف يكون الصدق مع الله سبحانه وتعالى وكيف نصدق الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا، منهم أولئك، أولئك منهم ما؟ قال ولكن منهم بقى من آمن بالله واليوم الآخر. شوف الصدق هتلاقي فيه داخل فيه العقائد والكلام والعمليات. منهم اللي صدقوا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ده ايه دول؟ عقيدة، عقيدة. طيب وآتى المال على حبه ذوي القربى، بذل عن حب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وآتى المال على حبه، مش على مضض او على كبر او على بطر او رياء من باب ان يقال ان فلان جواد. وفي الحديث حديث ابي هريرة الذي اخرجه للسنن، اول ما تسعر به من النار ثلاث منهم ومنفق، فيؤتى به يوم القيامة فيقال خذوا النار، يقول يا ربي لقد انفقت المال في سبيلك يمنة ويسر، فيقال كذبت انما انفقته ليقال جواد، يعني لم ينفقه على حبه. طب على حبه هنا، وآتى المال على حبه، يعني ايه على حب المال؟ قال تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قلنا على حبه، هل هي رجاء على الاتيان ولا المال رجاء الى المال؟ طيب بمعنى ايه؟ بمعنى انه آتى المال، آتى المال، آتاه الله سبحانه وتعالى، آتاه المساكين وجه الله سبحانه وتعالى، آتى المال، لأن الله عز وجل لا يسمي الإتيان إتيان إلا إذا كان على الوجه الذي يقبله، لا يسمي الإتيان إتيان إلا إذا كان على الوجه الذي يقبله، أما إذا كان على الوجه الذي لا يقبله فهو مردود على صاحبه، فهو مردود على صاحبه وهو مغضوب عليه ومنبوذ عند الله سبحانه وتعالى. وهنا في موطن الثناء، والله لا يثني إلا على ما كان من العمل صوابا مخلصا فيه، فقال وآتى المال على حبه للمال، على حب ذلك المال، يعني تخير من المال ما يحب وتخير من المال النفيس، تخير من المال ما يحب وتخير من المال النفيس. أتاه من؟ أتاه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. بعضهم قال هذا الترتيب مقصود، بمعنى أن أولى المال ما يؤتى ذوي القربى، إلا أن إتيان المال على وجهين، إما أن يكون زكاة مفروضة، وإما أن يكون صدقة، إما أن يكون زكاة مفروضة، وإما أن يكون صدقة متقرب بها متنفل بها. فإذا كانت زكاة مفروضة فهي لذوي القربى خير الوجوه، إلا أن يكون أب أو ابن، فهي لذوي القربى خير الوجوه إلا أن يكون أبا أو ابن. فالأب لا يجوز عليه الزكاة ولا الابن، لأنه لا يجوز أصل على فرع ولا فرع على أصل، هذا في الزكاة الإيه؟ المفروضة. أما إذا كان من الصدقات فأولى الناس بالصدقات القربة، حتى ولو كانت المرأة والولد. وفي الحديث دينار أنفقته على أهل بيتك، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته في سبيل الله خيرهم دينار أنفقته على أهل بيتك. وفي الحديث أيضا إن الله عز وجل جعل في درهم أحدكم صدقة حتى اللقمة يضعها في امرأته، يعني في فم امرأته، حتى اللقمة يضعها في فم امرأته. وهذا أيضا باب من الصدقات واسع، بأنك يمكن أن تنتوي في كل إنفاق على الأهل والولد، وإن كان هو مما يلزم الرجل في أهل وولده، إلا أن الله تفضل على عباده بأن جعل هذا بابا للصدقات، فيمكن أن تنتوي به صدقة، يعني تطعم امرأتك وتكسوها وتأتي لها بالطعام والشراب والفاكهة، وتنتوي بكل درهم أنفقته صدقة. فأولى الناس بإتيان الأموال ذوي القرب، ثم اليتامى، لأن اليتامى فيهم إصلاح وفيهم كفالة وفيهم مواساة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وهذه مسألة مبسوطة في محلات أخرى. والمساكين، والمساكين إذا أطلقت هنا أريد بها كل ذي حاجة، إذا أطلقت أريد بها كل ذي حاجة، وإذا عطفت على الفقراء فكان المراد بالفقراء المعدمين، والمراد بالمساكين من يملكون ما لا يكفيهم. إذا أطلقت المساكين في القرآن فالمراد بها كل ذوي حاجة، معدم أو عنده ما لا يكفيه، وإذا قرنت وعطفت بالفقراء فالمراد بالفقراء المعدوم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أية التوبة. وأما المساكين فيكونون عندئذ إذا عطفت على الفقراء من يملكون ما لا يكفيه، كما في قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يملكون سفينة ومع ذلك مساكين. فيمكن أن يكون رجل يملك مثلا سيارة أجرة وهو مسكين، لأن ما يأتيه منها لا يكفي أولاده. ممكن رجل يكون عنده بيت ملك ومسكين، لأن ما يأتيه من إيجاره لا يكفيه دخله ولا يكفيه قوته، مع أنه عنده إيه؟ بيت ملك. فليس معنى المساكين أنهم المعدمين، لكن إذا أطلقت فيدخل فيها الفقراء، يدخل فيها إيه؟ الفقراء. والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل هو كل من انقطع به السبيل، وسمي ابن السبيل لأنه كأنه لا مأوى له إلا السبيل، كأنه لا مأوى له إلا السبيل، والسبيل لا يكون مأوى، فلما كان مأواه غير مأوى استلزم الحاجة، فلما كان مأواه غير مأوى استلزم الإيه؟ واحد ملوش مسكن إلا الشارع، والشارع لا يكون مأوى وينفعش مسكن، يبقى استلزم الإيه؟ الحاجة. وابن السبيل، وابن السبيل هنا ليس ممن يقتلون السبيل، وليس لهم بمعنى أنهم مكانهم السبيل، إنما من انقطعت بهم السبل، وقد يكون في مواطنهم ومساكنهم أهل ثراء وأهل سلطان، لكن لما انقطعت بهم فصاروا لعدم الإيواء في ذي حاجة ذوي إيه؟ فصاروا لعدم الإيواء ذوي حاجة. فابن السبيل هو كل من كان مأواه السبيل، ولما كان السبيل غير مأوى فصاروا إيه؟ من ذوي الحاجات، من ذوي الحاجات، وأخروا لأن حاجتهم غير دائمة، أخروا لأن حاجتهم، بينما حاجة المساكين إيه؟ واليتامى دائمة. وابن السبيل والسائلين، السائل هذا أخر لأنه قد يكون حاجته طارئة أكثر من ابن السبيل، يعني قد تكون أقل في الندرة، لأن السائل قد يكون لم يسأل إلا عندما اشتد به الأمر، يعني يكون إنسان عنده ما يكفيه لكن ألم به لم خرق ماله، سرق، وقع في أزمة شديدة، عندئذ استدعى هذا للإيه؟ للسؤال. والسؤال أصله في الشرع ممنوع إلا إذا كان للضرورة. الأصل في السؤال في الشرع ممنوع لأنه نزع لماء الوجه، ولأنه بذل الحاجة لغير الرب، بذل الحاجة لغير الرب. بمعنى إيه بذل الحاجة لغير الرب؟ يعني أنا بقول لك ببذل لك حاجتي وأقول لك والله أنا محتاج، فبعلن ليك وأعرض عليك حاجتي. ولا ينبغي بذل الحاجة إلا للرب عز وجل، لأنه لا يقضي الحاجة إلا الله، فقد يردك المسؤول لكن الله لا يرد أبدا إذا سئل، فقد يردك المسؤول لكن الله عز وجل يردك أبدا إذا إيه؟ إذا سئل. كما قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. فبني آدم حين يسأل يغضبه، والله يغضب حين يترك سؤله. فبني آدم حين يسأل يغضب، والله يغضب حين يترك سؤله. فالله عز وجل يرضى منك الإلحاح عليه. وفي الحديث: إن الله يحب العبد اللحوح، إن الله يحب العبد اللحوح، فلح على الله عز وجل في السؤال. والسائل هو كل طالب لحاجة، السائل هو كل طالب لإيه؟ لحاجة. لكن المقام هنا في حاجة المال، وآتى المال على حبه، المقام هنا في إيه؟ في حاجة المال. وقالوا أن المال، حاجة المال هي الجامعة لكل الحاجات، لأن بالمال تقضى الحاجات بفضل الله وأمره سبحانه وتعالى. الحاجة المال هو إيه؟ سيد الحاجات والمال. ليه؟ لأن به تقضى الحوائج بفضل الله عز وجل. يعني إذا كنت في مرض فأنت تحتاج المال، وإن كنت في جوع فأنت تحتاج المال، وإن كنت في عري، وإن كنت في غير مأوى، وإلى غير هذا. بل قالوا: حتى إذا كان لا يملك الولد فإنه لعله بالمال يتزوج فيرزق الولد. وفي الرقاب، أي الذين وهبت رقابهم ووقفت على مال، على مال، وكان الرجل يأذن لعبده أن يكاتب نفسه، بمعنى أن يقول ماذا تريد مني، أو كم بكم يكون ثمن إطلاق سراحي، أو إطلاق حريتي، أو إطلاق رقي، فيرتضي منه سيده مبلغ معين، فيكاتب على نفسه بهذا ويعمل ويتكسب ويعطي لسيده. يعني مثلا هو صار مديون لسيده مثلا بكذا ألف ثمن لرقبته، فإذا جاء رجل فقضى عنه ذلك فهذا من أوجه إنفاق المال في الخير. أو قوله وأخر للقلة، برضه أخر في الذكر للإيه؟ للندرة، لأن هذا نادر. وأقام الصلاة، انتقل إلى بعد الإنفاق المادي، الأعمال المادية، انتقل إلى العبادات البدنية. وأقام الصلاة، ثم قال وآتى الزكاة. وآتى إيه؟ الزكاة. طيب إحنا في الأول قلنا إيه؟ قلنا وآتى المال على حبه ذوي القربى كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين وآتى الزكاة. طب الزكاة دي المفروضة، وإحنا دخلناها في الأول اللي هو القسم الأولاني، قلنا ان هي اذا كانت على الوجهين، لكن لما تأتي في الذكر يبقى يحمل الاول على ايه؟ على الصدقات، على البذل. طب ازاي قدم على الصلاة في الذكر؟ قدم على الصلاة في الذكر. قالوا لان العبد اذا امن بالله واليوم الاخر، واذا صدق بما عند الله عز وجل من الوعد، وعلم ان من اعظم ابواب القرب الى الله الانفاق الغير مفروض، الانفاق، وكانت النفس مما تميل الى المال وتحبه، فاذا انتصر على حبه للمال فانفقه بما لا يعود عليه بالنفع الا في الاخرة، يعني مش هيدى 10 زي البنك كده يديك 20، لا ده هيدى 10 يروح، يعني هيبقوا راحوا في الدنيا، راحوا خلاص، خدوا من الفقير وروح، لكنه على ثقة بانهم ما ذهبوا، على ثقة بأنهم ما إيه؟ ما ذهب. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة ثم سأل عائشة ما بقي من الشاة، قالت بقي الكتف، فقال بقي كلها الا الكتف. فقال بقي كلها الا الكتف، ليه؟ لانه كله تصدق به الا الكتف، يبقى مين اللي بقي؟ اللي تصدق به، لانه لا يضيع عند الله عز وجل. فثقته، ثقته فيما عند الله صارت اعظم فيما في ثقته فيما ايه؟ فيما في يده. ثقته فيما عند الله فيما هو في فيما هو عند الله صارت اعظم من ثقته مما هو في يده. قال وهذا علامة الايمان، فقدم الذكر لانها من علامات الايمان وليست من الامور العملية. من علامات الايه؟ ان تكون على ثقة مما هو عند الله، مما هو في ايه؟ في يده. قال ما بقي من الشاة؟ قالت الكتف. قال اذا بقي كله الا الايه؟ الا الكتف. يبقى شوف الثقة، بقي كل من عنه الا في ايده الكتف. قال بقي كله الا الكتف. واضح؟ فاذا بلغ العبد هذه المرتبة، طبعا دي مسألة مش بالكلام ولا بالتمني، ده امر قلبي. واتى المال على حبه ذوي القرب، ليه؟ يبتغي ابقاؤه عند الله. زي ابو بكر تصدق بماله كله، بعدين يقول له ايه؟ تركت له من الله رسول. طب هو ابو بكر هنا بيعمل ايه؟ يعني ايه المشكلة اللي او المقتضى اللي عنده؟ المقتضى هو ابقاء ذلك المال عند الله. المقتضى هو ابقاء ذلك المال عند الله. اما الزكاة فهي تؤخذ من العبد شاء ام ابى. في دولة المسلمين يؤخذ الزكاة من مالك، مش برياض، مش برضاك، مش لو سمحت، وعندنا فقرة ونبك ثواب، وعشان خاطرنا ربنا، عشان ربنا يرضى عنك، وعشان محلتك ما تحرقش، وعشان انت ما تروحش في داهية ويقعد حيله عليك عشان تديهم 5 جنيه. لا، فيبقى اذا الزكاة تؤخذ من المنافق والتقي وممن علت تقوته وقلت. لكن اتيان المال على الحب لا يكون الا من مؤمن مخبت، الا من مؤمن مخبت. فكانت علامة من علامات الايه؟ الايمان، بالرغم ان هي ايه؟ لها صورة ايه؟ عملية. فذكرت مع مقامات الايمان لانها علامة من علامات الايمان. من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه، فمعطوف على ايه؟ على ده، وكله معطوف على بعض، لكن كأنها علامة من علامات الايمان. ثم انتقل الى الايه؟ الى العمليات التي يأتيها العبد. الصلاة عماد الدين، ومعروف ان ترك الصلاة يستتاب وإلا قتل، والزكاة أخذ عنوة. ثم والموفون بعهدهم إذا عهدوا، أمر رجع المثال هنا إلى أمر إيه؟ أمر الصدق. والموفون بعهدهم إذا عهدوا، ما فيش خيانة ولا تبديل ولا ضميمة مكر ولا ضميمة كيد، انما والموفون بعهدهم اذا عهدوا. طبعا موفون بعهدهم مع الله سبحانه وتعالى، او موفون بعهدهم مع الخلق، او موفون بعهدهم مع من لهم عليهم سلطان. يعني انت ممكن مثلا تعاهد امرأتك وبعدين تقول ايه يعني؟ لا، لو صفات اهل الايمان، والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء. انتقلنا الى قضية بقى اللي هي قضية السلب، قضية السلب مقام قلبي ايضا، انه صادق. طب يكتشف الصدق ازاي؟ عند السلب وليس عند الاجاب، عند السلب. كل منا يدعي الايمان عند الرخاء، ساعة ما تيجي الشدة تجد ايه؟ كل ضرب اخمسة اسداس الا من رحم الله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. تجد كثير من الناس يروق لهم دين وتستقيم لهم أحوال عند الرخاء، فإذا ألمت بهم اللام أو أحاطت بهم الحوطة أو جاءتهم المصيبة أو ضيق عليهم أو أصابتهم البأساء أو الضراء، إذا هم ينكسون، إذا هم ينكفئون على وجوههم فيكونون من الخاسرين. ليه؟ لأن دينهم كان على حرف، دينهم كان على مقابلة، إن أعطيتنا أعطيناك، نعوذ بالله من ذلك. فلما أخذوا تكشف أنهم غير صادقين، يبقى اذا من معطيات معرفة السابق من غيره ليه؟ السلب. السلب. السلب. تكون في رخاء ثم جاءت الشدة. شو بقى هتثبت على دينك ولا القضية كانت مجرد كلام؟ يوم يبقى في ولائم وعقائق تجد الناس ايه؟ امم. يوم يكون في عقود وزواج تجد الناس امم. في خير ومؤتمرات ولجان وانفاق واطعام ناس كثيرة جدا. ساعد ما في اعتقالات وتجديدات وتعب وهموم تجد ايه؟ كل من ايه؟ شغلتنا اموالنا واهلنا. فاعتزلونا بالدنيا عن الدين. ليه؟ لانه لما جاءت البأساء والضراء ايه؟ نقصوا. نعوذ بالله من الخزلان. لكن صفات الصادقين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء هي البأساء. البأساء هي كل ما يلم بالعبد فيجعله ذي حاجة من الأمراض، ذي حاجة في عافيته من الأمراض أو الأوجاع أو الآلام، من الإيه؟ من معذرة هي تجعله ذي حاجة، من الفقر وقلة الولد. والضراء هي كل ما يضر العبد سواء في عافيته أو في أهله أو في ولده. فالبأساء من الإيه؟ من قلة العيش. والضراء مما يصيب العبد من الأمراض والأسقام والأوجاع. وحين البأس، حين الشدة العامة، وحين الشدة التي لا يجد فيها مراده، يبقى حاله يبقى يعشن وصادق، يبقى صابر. يعني صابر يعني يحبس النفس عما لا يرضي الله، يحبس القلب عن اللو وعن الدجر وعن التسخط وعن التحصر وعن التفكير والتردد والشك والريب. يقول لك يمكن الكلام ده يا اخي يمكن كذا ولا كذا ولا كذا، زي ما بيجي ناس كثيرة جدا عند الشدة تجدهم يغيرون مفاهيمهم ويغيرون معتقداتهم. حبس النفس عما لا يرضي الله في القلب، وحبس اللسان عن التسخط واللو، لو كان كذا لكان كذا، وحبس اللسان عن الشتم وعن قول عن ما لا يرضي الله من القول. يعني كثير جدا من الناس لا يقولون قولا حميدا عند المصيبة، أعوذ بالله من الحزنان، أو عند الشدة، بل يطعنون ويلعنون ويسبون ويفحشون، بل ويتنقصون نعمة الله عليهم إلى غير هذا. وكذلك حبس الجوارح عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الشق ومن اللطم إلى غير هذا. والصابرين في البأساء والضراء حين البأس تبدون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يبقى لا عملوا ايه؟ لو آمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولو آتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ولو أقاموا الصلاة، ولو آتوا الزكاة، ولو وفوا بعهدهم إذا عهدوا، ولو صبروا حين في البأساء والضراء حين البأس لكان خيرا لهم. لكان ايه؟ يبقى ما كان مجملا في صدقوا صار مفصلا في آية البقرة. مفهوم يا اخوانا؟ عيال ايه؟ ما كان مجملا في آية محمد صار مفصلا في آية الايه؟ في آية البقرة. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كل هذا في بيان محتويات الايه؟ الصدق. وفي بيان مدح الصدق وأهل الصدق، وأن مسلك المسلم دائما ينبغي أن يكون بالصدق وفي الصدق. وقوله من حلف له بالله فليرد ومن لم يرد فليس من الله، يقول أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. طيب يبقى ايه الفرق؟ ايه بقى موقع الصدق وموقع الرضا؟ من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. بقى في مقامين، مقام انك تصدق ومقام انك ايه؟ ترضى. ده متى وده متى؟ اذا كان الكلام متعلقا باخبار فايه؟ فيكون التصديق. واذا كان المقام متعلق بتهمة فيكون الحلف مقام متعلق، أن يكون المقام متعلق بالرضا. إذا كان المقام متعلق بإخبار يبقى إيه؟ تصديق. وإذا كان المقام متعلق بتهمة يدفع عن نفسه. يعني انت مثلا اتهمته بشيء او في تهمة لاحقة به او مدعى عليه فقال والله الذي لا اله الا هو لم افعل او ما وقع مني ذلك واقسم بالله وليس عندك. فقلنا في احتمالين، قلنا اللي بيحلف لك بالله ده في احتمال انه ايه، انه صادق او كاذب، وقلنا انت مطالب بانك انت مدام لا تملك البينة، الحالة الاولى لا تملك البينة على كذبه، يبقى انت ايه مطالب بالايه بالصدق والرضا. طيب اذا الحالة التانية اذا كان عندك بينة على كذبه، عندك بينة انه كاذب يقينا، عندك دليل بين على انه كاذب، يبقى في الحالة دي ايه بتكذبه. ليس من باب رد اليمين بالله تقول له الحلف بالله فوق الرؤوس، لكن انت مجرم فيما فعلت، وكذلك مجرم في حلفك ايه في حلفك بالله كذب. يبقى في جرمين، جرم الزور، جرم التهمة وجرم الزور، جرم الايه الزور، وجرم الزور خطير جدا، لان سمي اليمين بالله كذبا فيما يعلم الانسان انه كذب، سمي يمينا غموس، يمينا غموس، ويمينا مهلك، ويمينا محرق، لانه يكون سببا لاحراق صاحبه في النار، ويكون سببا لاغماس صاحبه في جهنم، اعاذنا الله واياكم من ذلك. طيب انت لما تفهم كده، طب ده في ايه؟ ده مش في اليمين الذي يترتب عليه في كف او اداء، اليمين الغموس ليس في اليمين الذي يترتب عليه كف او اداء، انما هو في اليمين الذي يكون في واقعة سبقت. يعني مثلا واحد يقول والله لن افعل كذا، ده مفيش غموس، ده فيه انه اما يحنس واما يوفي بايه بيمينه، اما يوفي بيمينه واما يحنس. لكن ان يكون امر وقع في الماضي ثم يحلف عليه هو يعلمه سواء لاحق به او بغيره، فهذا يمين غموس، لانه يقسم بالله على ما يعلم انه كذب، يقسم بالله على ما يعلم انه ايه كذب. يعني والله ما اخذت وقد اخذ، والله ما فعلت وقد فعل، والله ما رأيت وقد رأى. واضح؟ اللي يبقى اسمه ايه يمين غموس، يمين متعلق بامر مضى فهو كاذب فيه. فهذا اذا كان عندك من على المحلوف على الحالف، معذرة، اذا كان عندك على الحالف بينة يقينية على كذبه، يبقى في الحالة دي ايه في الحالة دي انت تكذب. مش معنى ذلك ان هو يكون عندك البينة التي تثبت اتهامه وتثبت انه واقع في ذلك على يقين، ثم يقول لك والله ما فعلت، فتقول الحديث بيقول من حلف لكم بالله فصدقوه، او من حلف له بالله فليصدق، نقول لك لا. هنا ايه؟ لانه المانع، مش المانع بقى ان انت هنا بترد اليمين او لا تعظم المحلوف به او لا تجري على واقع المسلمين، لا، ده انت عندك بينة انه ايه كاذب، بينة. ولذلك لو ان رجلا ادعى على رجل امرا واقام البينة اليقينية على هذا الادعاء، ما قبل من الاخر يمين، ما قبل من الاخر ايه يمين. لكن متى يقبل؟ اذا عجز المدعي ان يقيم البينة، اذا عجز المدعي ان يقيم البينة. وهي البينة، البينة هي ما يبين الحق، بمعنى ما يبين الدعوة التي ادعاها، وقد جعلها بعض الفقهاء الشهود، وجعلها بعضهم كل ما أبان الحق وأظهره. يعني مثلا يكون دليل مادي كما يقولون، أو قرينة قوية، أو عدة قرائن قوية تربو على الشك، إلى غير هذا. طبعا ده مش موضع تفصيل هذا، لكن المهم تبقى فاهم إن إيه؟ إن هذه حالة يمكن أن يرد فيها اليمين. ليس من باب انه يرد، ولكن من باب انه معه ما يعارضه، وجد ما ايه ما يعارضه. فاذا وجد ما يعارضه يبقى انت ايه وقفت على يقين، وقفت على، لانك عندما تقبل اليمين بتقبل اليمين على انه امر ملزم عند غياب ما تثبت به الدعوة. امر ملزم عند غياب، لكن اذا ثبتت الدعوة صار غير امر ايه؟ غير ملزم. غيره يبقى محدش يفهم ان الاصل هو تصديق اليمين مطلقا حتى وان وجد اليقين على ما دعي عليه، واضح؟ لكن ده عندما يكون الكلام، مثلا انت بتسأل عن مسألة معينة او خبر معين فاخبرك المخبر او انكر انه فعل، ولا تملك اكثر من ايه؟ من مجرد الكلام. رجل يتكلم مع زوجته وزوجته تقول له اقسم بالله العظيم ما فعل، وهو يطلع لها لسانه احلفي للصبح، يبقى هذا ايه؟ هذا ايه؟ ها؟ باطل. هذا باطل، وهذا خلاف مسلك الايمان، لانه ما دام حلف لك بالله يقول لي ده انا عارفها كذابه، انت ما تعرفهاش، ده انا مراتي انا عارفها، فيبقى ايه؟ الكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع، لانه هو حينما يصدق اليمين لا يصدقه منها لذاتها، انما يصدقه منها كما قلت تعظيما للمحلوف وجريا على الاصل في المسلمين. طيب قد يكون كذب، احنا قلنا قد يكون، يبقى هو ايه؟ يبقى هو في الحالة دي ماله؟ فعل بالشرع ووكل الله عز وجل فيما لا يعلم، فعل بالشرع الذي يعلمه ووكل